رسالة اليوم إلى أخي المغترب. المغترب مين هو المغترب؟ المغترب اللي ساب بلده وراح بلد تاني، بيسموها هجرة، يعني هاجر، ترك المكان لمكان تاني، طبعا بأسباب كثيرة، ممكن فرارا بدينه، ممكن يكون لطلب العلم، ممكن يكون لطلب الرزق، ممكن يكون للسياحة، يعني عايز يشوف حاجات مثلا معينة، الدنيا يتعلم حاجات كده يعني. ايا كان، انا حركت شوية النهاردة في كلامي مع اخويا المغترب على المغترب في الدول الكافرة، انما والله المغترب في الدول الاسلامية يعني مش كتير قوي، هيبقى مطلوب منه حاجات بسيطة برضو ممكن تكون داخلة في الكلام اللي هقوله، لانه برضو انتقل لدولة اسلامية الحمد لله، الاذان برضو يعلن ويؤذن وبيصلي والحمد لله، الحجاب منتشر في البلد والدين والقرآن، ويمكن البلد اللي انتقل ليه دي احسن من بلده التزاما مثلا يعني. لا انا مش موضوعي ده، انا موضوعي اللي قدر الله له ان هو يروح لبلاد الكفر، بلاد الفسق والفجور والعصيان، الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ولا يحلوا ولا يعمل، ما عندهمش دين، لا يعرفون حلالا ولا حراما، يكفيهم خزيا ان في اللغة بتاعتهم ما عندهمش تفسير لكلمة عورة. يعني ايه عورة؟ عورة بالانجليزي يعني ايه، ولا بالفرنساوي يعني ايه، ايه عورة يعني؟ يقول لك طب وليه عورة؟ فده انا كلامي هينصب على اخويا المغترب اللي ربنا قدر له انه يكون في البؤر دي، في الفساد ده والعياذ بالله. اخي المغترب ايا كنت، سواء في دولة بقى كده او كده، كل واحد بقى يشوف الايه الجزء اللي يخصه يعني، انا هتكلم بالعموم يعني، لكن هركز اكتر على الدول اللي هي مش مسلمة. نمرة واحد، لابد من اخلاص النية. انت طالع ليه؟ انت اصلا طالع ليه؟ واحد طالع من بلده، لحسن بلدنا ملتزمة وبتطبق الدين، مش شايفين حاجة خالص، الستات متغطيات ومفيش خمرة ومفيش زنا ومفيش كواط ومفيش، اطلع بره بقى اخد راحتي. تعرف بقى لو طيارة وقعت بيك نهارك اسود، هتبقى رايح ليه؟ نيتك ايه انت رايح؟ انت طالع في سبيل الله؟ لا، انما لو انت طالع للعلم فرارا بالدين للرزق برضه طالع في سبيل الله، ما ده يعتبر في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه، ده في صحيح مسلم. طيب يبقى انت حتى لو طالع للرزق، طب انت عايز فلوس ليه؟ علشان اصرف على اولادي وزوجتي، علشان اقيم دين الله عز وجل، يبقى برضو الحمد لله لله، يعني برضو طالع لله. يبقى ما اغضرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه الله، وحتى لو حصل لك حاجة ورجعت بصندوق او رجعت بكذا او كذا، ربنا يعافيك يا رب، هيبقى حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح، ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا الشهداء لما بيموتوا في معركة، تعال اذا شهداء امتي قليل، من مات في سبيل الله فهو شهيد، من مات في سبيل الله، تخيل. يبقى ده ممكن اهو بالنية، بالنية، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها عفوا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، الحديث صحيح، اللي هو انما الاعمال بالنيات. فاخلص نيتك لله انك طالع ليه، راجع نفسك كده مرة واثنين، ليه؟ عشان تصحح نيتك. اثنين، عايز الاخ المغترب اللي ساب بلده وطلع يعتز بالهوية الاسلامية، اوعى وعلى الله واياك وحذاري تدوب هناك، تدوب. ياما ناس مسلمين للاسف راحوا دابوا، عارف داب يعني ايه؟ يعني نسي نفسه، زي ما ربنا بيقول سورة الحشر، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، انفسهم. رحت ايطاليا للاسف، واحد جايب لي كلبه ماشي بيه ولابس الشورت بتاع، وبعدين لقيته بيتكلم عربي، بقول له انت عربي يا اخي؟ الحمد لله جيت هنا خلاص خلاص. قلت له ايه وايه الكلب اللي انت ماسكه ده، وايه اللي انت لابسه ده، وايه البتاع ده؟ هنا الدنيا، هنا فين احنا كده عايشين؟ عايشين عايش، صح عايش، عايش زي البرص والصفار والفار والحمار، عايش لكن مش حي مع الله. سن الحياة مع الله انك تبقى صاحب رسالة، انك تبقى مؤمن. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، سورة النحل. انما ده ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، معيشة عايشة زي ما قلت لك انا من ادينا عايشين ناكل لقمة عيش زي ما بيقول لي كده، داب في المجتمع خلاص، ماسك كلب ومشيل الكلب ومربيه الكلب ومش عارف عمال يشرب لي ايه ويعمل لي ايه، داب. يبقى ايه اللي نفعه ده؟ بالله عليك، بالله عليك، يبقى ده كان طالع ليه؟ ها طالع علشان تجيب فلوس؟ يا ريتك ما جبت، كنت كنت كلت تراب، سيب في تراب كده لغايه ما تلقى الله وتخش الجنه، وتخش الجنه. يؤتى باتعس اهل الارض من اهل الجنه يوم القيامه، ربنا يحطه في الجنه بس كده، فيسبق في الجنه صبغه كده، صبغه كده بس. ها وبعدين يطلعه، يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط؟ هل مر بك شده قط؟ لا والله ما رايت بؤسا قط ولا شده قط. والعكس، يؤتى بانعم اهل الارض، حديث صحيح، من اهل النار يوم القيامه، فيغمس في جهنم والعياذ بالله. ثم يقال يا فلان ده، ها هل رايت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ لا والله، مع ان ما حدش قال يحلف، لا والله ما رايت نعيما قط ولا مر بي خير قط. طب يبقى انت عملت ايه بقى؟ رحت دبت هناك والعياذ بالله، نسيت دينك، يبقى قيمه الدنيا ايه؟ ايه قيمه الدنيا؟ تقول انا عايز اشوف الدنيا عامله ازاي؟ نو بروبلم، مفيش مشاكل، بص فلوس بنات يلا مش عارف. طب وبعدين؟ اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ ما هتنزل تربتك، خدت معاك ايه؟ هتاخد معاك اللي انت شفته ده كله؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سوره الشعراء. فحذاري، حذاري انك تدوب، اعتز بهويتك الاسلاميه. انا راجل مسلم ملتزم بديني الحمد لله، ولذلك اقول لك تاني تعمل ايه بقى؟ حافظ على عاداتك الاسلاميه، على عباداتك لله عز وجل. تاكل بايدك اليمين بثلاث صوابع، بعد ما تاكل تلعق اصابعك، تلبس باليمين، تقلع بالشمال، خش دور طوبان برجلك الشمال، اطلع برجلك اليمين، استنجى بايدك الشمال، ما تقعدش جوه هي انام على جنب اليمين، اقول لما كذا، اقول لما يحصل كذا. ليه؟ دي تخليك تتمسك بالاسلام. تحدث نفسك بقى والعياذ بالله بقيت زيهم، بقيت زيهم، فتنت والعياذ بالله. بدات تاكل زيهم، تشرب زيهم، ايه عاداتهم وتقاليدهم؟ ان الراجل فيه اوضه شقه ودي مش عارف ليها شقه، ويتقابلوا مع بعض، مش فضيله النهارده خلي مع ابقى اجيب لك فلان، طب روح اتصل بفلان، اتصل بعلان، وده كذا، وده يرقص مع دي، وده يعمل مع دي. ايه ده؟ انت نسيت انك انت مسلم؟ نسيت؟ حافظ، حافظ على احكام الاسلام وتعاليم الاسلام، حذاري تروح هناك وتزني والعياذ بالله. خدت ايه بقى بالله عليك؟ قول لي. وبعدين لا قدر الله، افرض ربنا ابتلاك بالايدز بقى، انا مش بخوفك يعني بالدنيا، انا انت المفروض تخاف من الله اساسا، ان ده فعل حرام، ده فعل حرام. عشان كده انا ما بتحركش اقول اللي مش عارف يحافظ على هويته الاسلاميه وعلى دينه يرجع بلده، يرجع بلده. موت مسلم احسن ما تكون كافر، موت فقير بس مسلم احسن ما تموت اغنى الاغنياء وانت كافر. خدت ايه معاك؟ خدت ايه معاك؟ وبعدين عيالك لما يكبروا خلي بالك، خلي بالك، لان العيال بيروحوا مدرسه، المدارس هناك عامله ازاي؟ اختلاط والعياذ بالله. وعادي جدا ولد قاعد بيطلع حجر ومش عارف ايه، ويضحكوا مع بعض ويهزروا مع بعض، وانت عمال تقول لابنك الاسلام والدين؟ طب وبعدين؟ طب ما هو شايف اسخن من كده. مين اللي بيدرس لبنتك؟ واحده جايه لابسه والعياذ بالله فوق الركبه بايته مع مين امبارح دي؟ ايه ده؟ ده هيدرس لابنك ولا هيدرس لبنتك ازاي؟ وبعدين يسمعوا العيال والعياذ بالله بايظين؟ يبقى انت كسبت ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول او من يقود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. والله عز وجل في سوره التحريم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، واهليكم. تضيع عيالك بره؟ انا في امريكا لقيت اسره بيتكلموا عربي فشدوني، فبصيت كده والله الاب واقف والام متبرجه وحالتها بالبلا، وابنه واقف جنبه عامل زعروره من ورا زي البنت كده، عامل ضفيره طويله بزعروره، والولد الثاني عامل مش عارف بنك ولا هانك في شعره ومش عارف ايه. قلت يا رب اللهم لك الحمد والشكر، يا رب اللهم لك الحمد والشكر على نعمه الاسلام، يا رب عيالنا الحمد لله بيبوسوا ايدينا، والحمد لله نسال الله يطلعهم مطيعين لله. نحطهم في جو نحافظ بيه على الجو الاسلامي. بقول للي بره خلي بالك، انت طالع تشتغل عشان تجيب مثلا فلوس، او طالع بتتعلم ف مثلا هتشتغل مثلا عشان تساعد نفسك او بتاع، اوعى وعلى الله وحذاري تشتغل شغلانه فيها حرام. تقول لي ما لقيتش، ما لقيتش، انت بتشتم ربنا؟ بتقول لي يا ربنا ما فيش رزق الا بالحرام؟ الله يقول سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب احنا مش محتاجين للرزق بقدر ما احنا محتاجين للبركة عشان كده ربنا قال ايه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ها لفتحنا مش لنزلنا ده احنا ساعات نقول فلان ده ربنا فاتح عليه لفتحنا عليهم ها رزقا لا ما الرزق موجود لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم ما كانوا يكسبون فاوعى تشتغل في شغلانه تقول انا شغل ايه يقول لك انا بقدم خمره للزباين انا بشتغل في مجزر بذبح خنزير وبقطع في خنزير ونوضب في خنزير بس والله ما باكلوش انا بقدمه بس والخمره كده برضه انا لعن الله الخمر بائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه ها وانت منهم وانت اولهم فاتق الله خلي عندك دين ده انا عايزك تتحرى اكلك هناك فين العلب اللي متنيله اللي فيها خمره انا دخلت سوبر ماركت قطاع كامل هناك خنزير والعياذ بالله الواحد بقى جسمه اشعر ليه مقطعين الخنزير وعاملين من البلوبيف وروز بيف وبسطرمه ولانشون ولحمه ومتخرط ومفروم وحاجه الله لا يوريك شوف انا بقول الله لا يوريك وللاسف في مرض خطير جدا جدا جدا بيصيب اخواننا اللي هم قاعدين بره في بلاد الكفر ده مرض اسمه الف المعصيه ايه الف المعصيه ده الف المعصيه خلاص يعني شافوا المعصيه وشافوا اتعودوا فما بيبقاش مشدود زيك كده الواحد لما بينزل المطار في اوروبا ولا مثلا في امريكا ولا عايز بالله اول ما اشوف البنات ده واللي لابسين مش عارف متاخد كده بعدين يبص يلاقي الخمره في كل مكان والناس بتشرب خمره علنا من كده يا ستير يا رب واحد ولا عايز بالله بيقبل واحد كده انما هو عادي جدا بيقول لك في ايه مالك مالك تكت ايدي ده الموضوع بسيط خالص امال لما تخش جوه هتشوف ايه امال لو شفت الله ايه ده ازاي الكلام ده انا دين يقبى عليا انا ما تشد كده انما هو والعياذ بالله عندهم احيانا مرض الف المعصيه الف زي سوره النمل من كتر ما قوم سيدنا لوط المجرمين دول والعياذ بالله بيعملوا عمليه لواط دي مان تو مان يعني لما بصوا لسيدنا لوط واللي معاه من المسلمين قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم ليه؟ انهم اناس يتطهرون طب ما يتطهرون دي كويس لا عند الانجاس لا يا يقعد معانا نجس يا اما يشرب مش يطلع بره ما هي كده احنا انجاس اللي يقعد معانا يبقى نجس زينا كده انما متطهر وكويس لا يطلع بره طلعوهم بره وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لانه لكان الظالمين سوره ابراهيم فدي المصيبة الكبيرة ان الف المعصية عشان كده بقول لك خلي بالك اوعى يكون عندك الف المعصية تبقى دايما كده متعود اما تبص للخمرة جسمك يأشعر كتير يا رب دي اللي ربنا حرمها شوفوا العزم ولا بيوت الدعارة جسمك يأشعر ربنا حرم كده ربنا حرم الكلام ده يا رب عافيني يا رب اخلص بقى واشوف نظامي وارجع عشان كده بقول للاخ المغترب شوف انت نظامك ايه خلصت مذاكرتك خلصت دراستك خدت شهادتك يلا حبيبي جري على بلدك ان كنت تقدر ترجع يعني ما انتش مضطهد مثلا او فرارا من دينك يعني يلا ارجع خلاص انت هتفضل قاعد في الكفر ده والعياذ بالله لغايه امتى هتفضل المعاصي والسيئات كلها حواليك لغايه امتى لا ارجع حتى عشان عيالك بقى اللي كبروا دول حوط عليهم لان والله العظيم بتحصل بلاوي العيال بيفضلوا يكبروا ممطوعين الاب والام ماشي خدهم على عقلهم ها وبعدين اول ما ابتدي يكبر لا بقى الشغل بتاعكم بتاع زمان ده خلصونا بقى شغل التاخر والرجعيه والتخلف ده خلصونا بقى انا عايز الجيرل فريند بتاعتي وانطلق واعيش حياتي وللاسف هناك بيساعدوهم يعني في هولندا كنت هناك من كام سنه منزلين منشور ايها البنت ايها الشاب لو ابوك عكسك سيبك منه تعال بسرعة احنا هنا نسكنك ونجيب لك شقة ونجيب لك شغل ونصرف عليك سيبك من ابوك دل على المقفل ولا كذا وانت يا بنتي كده برضو وللأسف بعض بنات وبعض شباب ساب البيوت وراح وانت عارف القانون بيحميهم هناك انت في امريكا لو الولد اتصل ب 911 وقال للبوليس تعالى ده بابا بيضربني ولا بتاع، شوف يعملوا فيه ايه. اه مش زي عندنا كده بقد ابني وبتاع، لا لا لا ما عندهمش كلام من كذلك. بقول الاخ المغترب بقى خلي بالك، الدعوه، الدعوه الى الله عز وجل. انت هتعيش البلد اللي انت كنت مغترب فيها دي ما شاء الله ليك ان تعيش، وربنا يكرمك يا رب يوسع عليك في الرزق، وتاخد شهادتك ولا تجيب فلوس ولا تعمل اللي انت عايزه، والاخر هتعمل ايه؟ هترجع بلدك. طب الاثر اللي انت سبته ايه؟ ها؟ ايه الاثر اللي انت سبته بقى؟ زودت لهم الصرف الصحي عندهم بالاكل والشرب؟ امال ايه القيمه طيب؟ فين الاثر؟ فين الاثر؟ الدعوه، الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا ما فيه، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. شوف قد ايه، شوف قد ايه، واحد بس ربنا يكرمه على ايدك ويلتزم. يا ربي يا ربي، سيب الاثر. خلي بالك الدعوه في الدول دي بقسمين، قسم بالكلام تكلم مثلا اللي حواليك وتكلم الناس اللي معاك مثلا، ها، وقسم بالعمل. بالعمل يجي يعرض عليك خمرة تقول لا انا مسلم ما بشربش دي، هو عارف بقى ان دي بتبوظ المخ وبتحرق الكبد وبتبوظ المعدة. تعالى بقى النهاردة في سهرة كده ونعمل بقى بارتي كده بقى ونجيبوا بنات ونرقص بتاع، انا مش كده، لا انا ما برقص وانا ما بعملش كذا كذا كذا كذا كذا، ده انسان محترم. مين اللي قال لك كده؟ ديني، ديني بيقول لي كده، اسلامي بيملي عليا كذا كذا كذا واقول كده. ده للاسف بعض الناس بره بيتكسف من الدين، بيتكسف يقول انا مسلم، وتلاقيه مدلع ابنه باسم دلع علشان ما يبانش ان هو مسلم. محمد يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ ماجي، مش عارف ايه؟ اسم كده غريب، زي حاجه زي يعني اسمه زي ما يكون مسيحي. اسم هو اسمه محمد، واخد بالك؟ اسمه محمد، اه يقول له مايكل، اه مايكل، يا مايكل. ايه مايكل ده؟ احنا بتوع مايكل؟ احنا مايكل ولا ده اسمه محمد؟ لا، عشان يداري على الاسم. مكسوف من الدين، مكسوف من الاسلام، يبقى ده بالله عليك ربنا هيوفقه. والله ابدا، والله ابدا. فخلي بالك اللي مغترب كمان اقول له اوعى تفتكر انك انت علشان جيت بلد مش بلدك خلاص اتقطعت من شجره العيله وبقيت لوحدك. لا لا، اين صله الرحم؟ اين صله الرحم اللي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليها؟ اتق الله، اتق الله، اتق الله. عندك التليفونات تقدر تتصل، لو عندك الانترنت مثلا وتعمل نظام نت فون اللي هو الفري ده وتتكلم من امريكا وتتكلم كذا، دايما تسال عن اهلك، دايما تسال عن ناسك، تشوف المناسبات اللي عندهم ايه، تشاركهم في المناسبات الطيبه لو كان عندهم افراح، وتبارك لهم، تبارك لهم عن طريق التليفون، عن طريق الجوابات. ابعت ابعت، لكن لا يمكن تقطع نفسك منهم وتتخيل انك انت بمجرد ما رحت خلاص الموضوع خلص وانتهينا. لا، الله عز وجل يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع، حديث صحيح، لا يدخل الجنه قاطع. فخلي بالك، مش تقول لي طب انا هعمل ايه؟ ما انا موجود هناك. لا، ما انت موجود هناك ممكن تتصل، تتصل وتبقى على اتصال بيهم دايما وهكذا. عايز كمان من اخويا المغترب ان يتفاعل مع الاحداث. انت مش رايح مربوط في ساقيه عمال تشتغل طول النهار وطول الليل ونقول لك المسلمين اخبارهم ايه مثلا في مقدونيا دلوقتي ولا في البانيا ولا، تقول انا ما اعرفش، انا مش واخد بالي والله، اصل انا بصراحه مشتاق لحاجه خالص. الله، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. غيرك بيهتم بامر الكوره، غيرك بيهتم بامر الكوره وبيجيبوا لهم الكوره على مستوى العالم اخبارها ايه؟ غيرك بيهتم بالتمثيليات والمسرحيات ومهرجان السله مش عارف الرابع عشر والخامس عشر، وانت ما تهتمش بالمسلمين؟ ازاي بقى؟ ازاي؟ امال امال طب سبحان الله، ما انت حي ليه طيب؟ ها؟ لازم تهتم باخوانك المسلمين، انما المؤمنين اخوه. اخر الاخبار في فلسطين نظامهم ايه؟ ولو طالبين اي مساعدات، انا مش استغفر الله مش عايز اقول مساعده، بقول حق الاخوه ان انا اطلع واديهم، اطلع واديهم، دول اخواني في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا، حديث صحيح مسلم. يبقى اتفاعل مع الاحداث، وخصوصا بقى ان برضه بقى العالم منفتح بقى، تقدر تجيب الاخبار الحقيقيه وتشوف بقى العالم زي ما بيقولوا على ايه؟ على وضعه يعني. يخلي باله برضه الاخ اللي مغترب من حاجه مهمه جدا جدا جدا في الغرب ممكن بتحصل، انهم احيانا بيضغطوا على الاخوه اللي هم طالعين يشتغلوا ومش لاقيين شغل لسه، فالحياة صعبة هناك، ولو معكش فلوس هتتبهدل ومستوى المعيشة مرتفع، فبيبقى الاخ شبه ضائقة عبال ما يلاقي فلوس او عبال ما يلاقي شغل، وان لقى شغل يمكن مش يعني دخله مش متين، يقوم يتلفوا حواليه على انهم يجندوه، يجندوه يعني يشغلوه بقى ضد بلده. تشتغل بقى معانا في التخابر، ولما توصل بلدك نعرفك ازاي تبعت لنا الاخبار اللي عندكم، وازاي تبعت لنا الاخبار العسكرية والاخبار السرية. اللي يعمل كده يبقى خاين، خائن لله، لله اولا. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، خيانة عظمى، ودي طبعا مصالها الاعدام. سيبك من الموت في الدنيا، انا بتكلم على حسابك عند الله عز وجل. انت توالي الكفار ضد بلدك؟ انت توالي الكفار ضد المسلمين؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. انت قلبت الآية، انت قلبت الآية، انت رحت وليت الكفار والعياذ بالله وتديهم اسرار بلدك. طب لما الكفار يجوا ويضربوا في مكان، ولا يموتوا ناس، ولا يعملوا تخريب، مش دول ناسك؟ مش دول اهلك؟ مش دول اهلك اللي ماتوا؟ دول مين السبب في موتهم؟ انت القاتل، انت قاتل. وشوف عقابك عند الله بقى هيبقى ايه. ومهما جمعت الدنيا كلها تلقى الله وانت قاتل لاهلك، خاين لبلدك، خاين لناسك والعياذ بالله لوطنك. لا يا اخي اتق الله، اي حد يلف عليك ولا بتاع اطلاقا، ولو تبلغ الكلام ده بلغه عشان برضو ايه ياخدوا بالهم منه بعد كده ويشوفوا الامر ده ماشي ازاي. اخي المغترب، ربنا يا رب يردك سالما غانما مأجورا غير مأزور ان شاء الله. اللهم رد المغتربين مأجورين غير مأزورين، ولا ندامة ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ألف حمد لله على سلامتك قبل ما ترجع للسلامة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.